القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر وهنسمع أحلى كلام إحياء لذكرى الإعلام القدير الراحل وجدي الحكيم، الذي شرفت بتسجيل مشوار حياته من خلال سهرتنا أحلى كلام. بنرحب الليلة بالإعلام القدير وجدي الحكيم. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وأنا طبعا بأسعد أن أنا بأعود إلى بيتي الإذاعة وعلى موجات الإذاعة، لأنه الحين بعتبره أنه بيتي اللي أعطاني الكثير، وهو اللي يمكن سبب وجودي في الساحة النهاردة. فأنا بعتقد أن أنا اسمي وجدي الحكيم، إذاعة مصر. أحلى كلام، أحلى كلام. أنا أقول لك أنه مهنة العمل الإذاعي بالذات لازم يبدأ بالحب وينتهي إلى العشق، وأنا أعتقد أني أنا تجربتي الإذاعية مرت بهذه المراحل. يعني كان في الزمن اللي أنا دخلت فيه الإذاعة كان في منتصف الخمسينات، كان في الوقت ده المسؤولين حريصين على أن الوافد الجديد ده يحطوه في أصعب المواقف اللي هو بيسموه ديرتي ويرك، اللي بيها لو احتمل هذا الجو يبقى ينجح، اما لو ما احتملش هيروح يشوف الوظيفة تاني. ففعلا انا عشت هذه التجربة، اللي كان دايما يقولوا لي اوعى تسأل حد اعمل ايه، لازم انت تتصرف وتعرف ايه. واعتقد انه ده هو اللي اهلني ان انا اخش هذه الدنيا اللي انا عشقتها منذ أن دخلت مبنى الشريفين في 5/2/54. أقول لك أنه أنا بعتبر ده تاريخ الميلاد الحقيقي بتاعي، لأن أنا كنت يبهيم في هذه الدنيا بين موجات عديدة. والدي الله يرحمه كان يريد أن أكون من رجالات التعليم، ووالدتي كانت يهمها أن أنا أكون ضابط في الجيش. فأنا طبعا يعني تحزبت إلى والدتي لكن ما كملتش، يعني دخلت الكلية الحربية وبعد أول أجازة ما رجعتش، ونقلت على كلية الشرطة وبعد أول أجازة ما رجعتش. ما كنتش لقي نفسك برضه. ما كنتش لقي نفسي، خصوصا أن أنا متمرد. يعني العسكرية شيء وشرف عظيم، لكن لما يقول اعمل كذا ما يقولوش ليه، أنا بقول ليه. فنقلوني على الحقوق، لما دخلت الحقوق ما لقيتش نفسي، لقيت نفسي في بوفيه الأداب ليل ونهار مع مجموعة فنانين، كان منهم الله يرحمه المأمون أبو شوشة ويوسف عوف وبليغ ومجموعة كبيرة. فكنا بنقعد مع بعض، يعني كل الكليات تترك محاضرتها وتأتي عشان يعود يشوف المجموعة دي. الأمر شد الأستاذ أحمد طاهر، كان مسؤول في الإذاعة، فجه وقعد على مقربة من المجموعة دي تبعها، وبعدين قعد يتكلم معهم ووقف عندنا. قال لي انت المشكلة. قلت له ايه؟ قال لي كلهم يا ممثل يا عايز يخرج يا ملحن يا بيغني، انت مش محدد انت ايه. قلت له انا الوحيد اللي لما اقعد معاهم يبقى دمهم خفيف. قال لي جيلي بكرة الإذاعة. وقال لك ان انا رحت له الإذاعة وانا في الشريفين وانا بطبيعتي متمرد، يعني ما يقول 12 و5 امشي. فروحت وكانت حتى المدخل كان رطوبة، فاذكر انه انا احتملت، قعدت بدل 12 قعدت 3.5. يا خبر ابيض. وطلعت له، وبعد ما طلعت له قال لي تطلع صوت العرب عند الاستاذ احمد سعيد. طلعت عند الاستاذ احمد سعيد، يعني شخصية، يعني طبعا أنا بعتبره إن أبويا وأستاذي ومعلمي، لما كان شخصية مهابة للغاية، لأنه كان مهموم بقضايا الوطن العربي والتعليقات. قلت له أنا جاي من طرف كذا، وأنا اسمي محمد وجدي على فكرة. بعد شوية قعد يقول يا محمد، يا محمد، وانا متعود على وجدي، فانا ما رديتش. قال انت يا جثه اللي هناك. فقلت الله بدانا. فرحت قال لي بس بقى انت هتشتغل مع الاستاذه ناديه توفيق وعايز انها تكون راضيه عنك. قلت له ان شاء الله. فعلا بدات مع الاستاذه ناديه توفيق. بعد يومين كانت ساعتها بتشغل منصب ايه؟ يعني تعتبر هي الشخصيه الثانيه بعد احمد سعيد. واستاذه علمتنا وربتنا وانا دائما اسال عليها بالتليفون. واقول لك انه بعد 3 ايام لقيت الاستاذ احمد سعيد. انت قولي محمد تعودت بقى علينا. فروحت قال لي تروح استوديو مصر تقابل الاستاذ محمد عبد الوهاب وتتابع لي موضوع تسجيل دعاء الشر. انا عارف لكن اول مره بقى انا بقى لسه لان عارف على الاستاذ عبد الوهاب اروح له ازاي واروح استوديو مصر ازاي ولا هتحاور اقول له ايه لا ولا هروح ازاي وقايلين لي ما تقولش اعمل ايه. فضلت تسأل هنا وهنا وهنا لحد ما عملت استمارة عربية مضاها أركان حلب الإذاعة في الوقت ده كان عبد المنعم السباعي. مضالي العربية عشان أروح استوديو مصر. نزلت الجراج استقلوا بي فطلعوا لي موتوسيكل وركبت الموتوسيكل ورحت استوديو مصر. وصلت الساعة 1 الظهر. بس كنت مسالم يا استاذ وجدي يعني خدت الموتوسيكل مفيش مشكلة. حابب الدنيا دي هنا حتة الحب يعني. فلقيت الاستاذ عبد الوهاب متجهم قوي. قال انت مين؟ قلت له انا جاي من اذاعة استاذ احمد سعيد. قال لي كذا كذا. قال لي قالك رايح تقابل مين؟ قلت له رايح اقابل الاستاذ محمد ابو وهاب. قال له رايح يقابل الاستاذ محمد ابو وهاب يجي له متاخر ساعتين. قلت له اصل انا اللي من فضلك إذا كنت عايزة بني آدم في الدنيا دي إلغي من قاموس حياتك أصل. ما ينفعش في يوم من الأيام تعمل برنامج إذاعي والناس تختلف عليه تطلع تقول لهم أصلنا يوميها كانت عمتي ماتت أو خالتي كانت. ما ينفعش. فما في لازم تبارك شغلك من غير كلمة أصل. ودي من أحلى الكلمات اللي إحنا لسه بنبدأ بيها النهاردة. لسه أقول لك إنه أنا قلت له أشكرك وأنا بعتبره ده درس. اللي اسمك ايه؟ قلت له الحقيقه انا اسمي مركب. قال يعني ايه؟ قلت له محمد وجدي حسن حسن الحكيم المحجري. قال يا ابني انا بقول لك اسمك دي مظاهره وانا مش عايز مظاهره عايز اسمك. قلت له وانا اسمي كده لان العيله. فقعد شويه كده قال لي محمد ده اسم كريم مالكش دعوه بيه. حسن حسن والمحجري والحاجات دي ما تعرفهمش من هنا ورايح. ويبقى اسمك وجدي الحكيم. قلت له ليه؟ قال لي عشان هنا فيه وهنا فيه يعمل مزيكا يوصل لودن الناس. وانا اعتقد ان دي كانت نبوءة مبكرة من الاستاذ عبد الوهاب ان انا هيكون لي شيء في هذه الدنيا. لان انا بعتبر ان انا دخلت هذا العالم من خلال الباب الملكي لعبور المحيط في الفن محمد عبد الوهاب. من خلاله تعرفت على كل فنانين مصر وكل أدباءها اللي كانوا بيحجوا إليه عشان يشوفوه يقعدوا معاه. تلف الأيام وأبقى بقى بعمل برامج وأروح أسجل مع الأستاذ عبد الوهاب. فيقول لي أنت بتفكرني لما جيت لي كذا. عارف حكاية دعاء الشرق أنا عملتها إزاي؟ قلت له يا ريت أعرف. حكاها لي ونسمعها مع مستمعين. وكان الأستاذ المرحوم الأديب الكبير محمود حسن إسماعيل كان موجود على رأس الناحية الأدبية في الجهاز الكبير ده وإداني دعاء الشرق. وأذكر أني أنا خدته في غرفة وغنى خليته غنى لأنه البيتين الأولين دول اللي بتقالوا اللي هم يا دعاء الشرق يا سماء الشرق توفي بالدعاء ونشري شمسك في كل سمائي. أنا عملت اللحن ده على كلام فارغ يعني مثلا يا حبيبي القلب ليه تعمل كده يا حبيبي كده كلام ما لا طلع ولا نزل. تصورت على انه ده يبقى دعاء شبه ديني والحكايه دي كانت انا متاثر فيها من حياتي الدينيه اللي عشتها في سيدي عبد الوهاب الشعراني في الجامع. فاحنا كنا بنقول كده يعني احنا كان في الإمام بتاع المسجد لما كان يقرأ كان يقول كده النغمة دي كده. فأنا عجبني ده ولقيت على إنه ده يعني الدعاء أما يكون فيه شيء من الابتهال لله بالطريقة دي يمكن يأثر في المواطن العربي أكثر ما أزعق ومش عارف وأقول إيه وأقول إيه وأضرب وأجيب مش عارف صفايح أضرب عليها وحاجة زي. فجبت الأستاذ محمود الحسن إسماعيل وقعدته وسمعته. قال لي طب أنا هعمل إيه في الحكاية؟ قلت له غني معايا. قال لي غني إيه؟ قلت له غني الكلام الفارغ اللي أنا عامله ده. قال لي طب إيه ده من حرمني؟ قلت له بس قول. يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل السماء أستاذ وجدي. يعني الحقيقة تسجيل نادر ورائع. أشكرك. هو بيفكرني بقى بالأيام الأولى. أصل الأيام الأولى في حياة الإنسان سواء في العمل أو في بداية تعامله مع الحياة تأثير وتشفير طبعا. يعني أنا أقول لك أن أنا عشت طفولتي متنقلا مع والدي من مختلف المحافظات لأنه كان من رجال التعليم، وكان يبقى احيانا في اسيوط احيانا في ملاوي احيانا في القاهره. فتلاقي كل واحد من اخواتي اتولد في بلد من البلاد دي، وانا جه نصيب ان انا اتولد في ملاوي. وملاوي دي كانت تتبع محافظه اسيوط زمان، دلوقتي المانيا. ولا تتخيلي دائما ابدا في حنين بيني وبين هذا المكان اللي انا اتولدت فيه. واقول لك انه من وقت لآخر يدعوني المحافظين باعتبار بيجيبوا أبناء المشاهير اللي لهم اللي من هناك. أقول لك أما أروح بحس إن أنا بتنسم هواء جميل ورائع. يعني هو من حسن الحظ إن البيت لازال موجود. أحس بإن المكان ده بيشكل في حياتي بداية. أصل البداية في حياة الإنسان من الأشياء الجميلة قوي اللي هي بتشكل حياته. تتذكر يا أستاذ وجدي أحلى كلام سمعته في طفولتك وكان من مين؟ يعني كان من والدتي. ووالدي كان بيهتم جدا بالشوقيات، مجموعة الشوقيات للأمير الشعراء. إنما والدتي كانت حريصة إن أنا أتعامل مع الحياة من منطلق تجربتها الحياتية. يعني استاذ زمان دول كانوا بيقولوا حكم يعني صحيح دلوقتي بعضها ما ينفعش، انما كانت دايما تقول الانسان ابن بيئته. الصدق أقصر طريق إلى قلوب الناس. صحيح. كانت دايما تقول لي أن الواحد لازم يعامل الناس بأخلاقه هو مش بأخلاقهم هم. وكان لها تعبير أنه فلان ده حاولت أن أكرهه فلم أستطع، وحاولت أن أحبه فلم يستطع. فهي كانت حريصة أن أنا تبقى علاقاتي مع الناس واضحة، حتى الكارهين ليا ممكن أن أنا خليهم تكسب احترامهم. وحكم الزمان دي الواحد اتربى عليها وتشربها. يعني طبعا في حاجات ما بقتش تنفع دلوقتي، كانت تقولي دايما امشي سنة ولا تعدي، انا دلوقتي ما ينفعش ما ينفعش خالص الواحد يعني. فأقول لك انه البيئة اللي بينشأ فيها الواحد هي اللي بتحدد شكله واسلوب حياته. علاقة حضرتك بوالدة حضرتك انا عارف انها كانت علاقة متينة يدوجة يدوجة. اقول لك ان هي كانت حلم حياتها انها تنجبني، لان هي كانت لي اخوات ستة، وكان والدي مكتفي بالستة دول، ستة اولاد وبنات، اولاد وبنات. فكان مكتفي وخلى كل قرايبه ياخدوها للدكاترة عشان تنزل الحمل ده. هي تقول لي كنت بقف اصلي الفجر وادعي اقول يا رب اعمل معروف خلي لي اجيب وجدي. المهم لما نجحتش المحاولات واستمر الحمل واتولدت، ولحظه ولادتي كان زفت مولد النبي تحت البيت. كان زمان الزفه تمشي في الشوارع، فجابوا شيخ الزفه عشان يفتح الكيس اللي انا نزلت فيه. بيقولوا الكيس ده بيبقى معناه ان المسطور. فقولك ان هو الرجل لما فتح الكيس قال ما شاء الله محمد، ان ولد يعني. لان زمان ما كانوش بيعرفوا ولد ولا بنت، فما تسمى محمد وهي نفسها وجدي فسموني محمد وجدي. واقول لك انه هي دايما الام يبقى لها حد من اولادها حاجه مميزه، مقربين كده. انا كنت مرتبط بيها كمان ارتباط شديد، وهي كانت بتشوف فيا الامل والدعوه كمان اللي دعتها. يا سلام. اقول لك اللي دعت لي يعني في قبل وفاتها راحت تحج، فدعت لي قدام الكعبة ان انا راضي عنك عدد الحصى في الارض. وجابت الناس يقروا فتحة معاها وقالوا تقري الفتحة ليه؟ قالت لهم وجد ابن قلبي هيا بدعي ان ربنا يجعله وفي اعلى المناصب وان الناس تحبه ان شاء الله. لانها كانت سعيدة جدا باتجاه للإذاعة، وكانت مريضة بالسكر، انما كانت تقعد تنتظر لحد ما التتر بتاع البرنامج اللي بيعمله ليالي الشرق إعداد وتقديم وجدي الحكيم تقول ابني تروح نايمة على الكرسي وأنا روح أشيلها نايمها على السرير. فقولك كان في رباط بيني وبينها، وكانت حبة دنياية في الإذاعة قوي يعني ومشجعاني. وكان دايما تقول لي اوعى تنسى رضا الناس وحب الناس لك، اي فلوس تكسبها دي هتبقى في جيبك او في البنك، انما الناس دي اللي انت عايش بينهم. واوعى تزعل من حد، الزعل ياخر ما يقدمش. لو قلنا لحضرتك اجمل الحلقات اللي حبتها ست والدتك وتحب نهديها الوقت المستمعين، اقول لك ان هي بدون شك كانت حابه قوي غنوة ست الحبايب. لان انا لما جيت اقدمها اول مره قدمتها من خلال محمد عبد الوهاب وفايزة احمد وحسين السيد اللي كتبها، وحكوا حكايه ازاي الغنوة دي اتعملت. لان حسين السيد لما جه يكتبها كل ما يكتب الموضوع يلاقي متشابه مع اغاني اتعملت، قاعد متضايق وزهقان فوالدته طلبته، فهو كان متعود يقول لها ايوه يا ست الحبايب. يقول لي اول ما قلت لها ايوه يا ست الحبايب رحت اقفل السماعه وراحت مكتوب. حواديت كانت ظريفه حوالين الموضوع، فهي حبت قوي ست الحبايب، والحلقه دي بالذات من الحاجات اللي كانت بتحبها. نسمعها مع بعض؟ يا ريت. اليوم اللي غنيتي فيه ست الحبايب تفتكري؟ طبعا. كان ظروفه ايه؟ ما بقول لك، لاني عشت طول حياتي مع امي، كان اعز انسانة عندي امي ربنا يطول في عمرها ويشفيها. اول ما سمعه لي الاستاذ عبد الوهاب سمعت المذهب والكوبليه. كان دايما الاستاذ عبد الوهاب ما بيعملش الكوبليهات زي بعضيها، بما انه هو مطرب طبعا كبير ومتمكن، كان دايما بيحب يعمل اغنيه كل كوبليه شكل. فانا سمعت المذهب والكوبليه زمان سهرتي وتعبتي،

وموجهته للميكروفون. فلازم تعرف ان انت وانت على الميكروفون في اسعد لحظات حياتك، في رضا رباني على العمل اللي بتعمله، ولازم تكون في مستوى هذا الرضا. واذكر ان انا كنت بسجل مرة مع الدكتور إبراهيم بدران وحكالي عن حتة الرعاية الربانية دي. قال لي انا لما اعمل اي عملية جراحية بخش اوضه العمليات اصلي ركعتين، لان انا بحس وانا بعمل العملية ان مش ايدي هي اللي بتعملها، انما في ايد الهية هي اللي بتحركني تجاه هذا الجسد اللي مملوك لهذا الاله العظيم. ده خلاني اعشق هذه المهنة، واقول ان هي حالة من الفن والهواية خدتني تماما، لدرجة ان انا المدام لما ابني دخل الجامعة بتقول لي ده جلال دخل كلية الهندسة، قلت له هو خد ثانوية عامة؟ قلت هو انت حاسس بحاجة؟ لان انا كنت لاقي تماما في دنيا الاذاعة اللي خدتني، لان عملنا في صوت العرب كان تقريبا 24 ساعة، وببص بقى في صوت العرب بلاقي عمالقة الزعماء العرب وزعماء الخليج اللي هم بقى حكام وملوك فيما بعد. والعمل الإذاعي مجهد، يعني مجهد ان احنا نوصل الكلمة، أن لابد ان نكون في مستوى الناس اللي بنتعامل معاهم. يعني ما اقعد اتكلم مع احمد رامي، لابد ان اكون في مستوى احمد رامي، ماذا يقول وما يجب ان يقال له. نفس الشيء مع كل النجوم، لان انا عشت هذه الحياة، يعني زي ما يقولوا بطول العرض. واقول لك ان انا تمرست مع عبد الحليم ومع الفنانين كلهم، لان انا كصديق لهم بعرف ما لا يعرفه الاخرين، وكانوا دايما حريصين انهم يعطوني ما لا يعطوني الاخرين. واذكر ان انا عملت تسجيل وانا يعني صديق لعبد الحليم، يعني حريصت ان اسجل لعبد الحليم، لان عبد الحليم كان بالنسبة لي اخ. واقول لك انه من اول يوم تعرفنا فيه ارتبطنا مع بعض. ولا انسى ان انا يعني دائما كنت بعتبر نفسي اخ كبير لعبد الحليم، ومسؤول عن رعايته صحيا وانسانيا ومشاركته في وحدته اللي بيعاني منها. وده خلاني يمكن اسجل معاه تسجيلات اتكلم فيها عن ظروف حياته الصعبة، ازاي دخل هذه الدنيا يتيما، وازاي نسوة القرية قالوا عليه مش أمين منه، وحواديت بتقول ان هذا الانسان دخل الى الدنيا بمرارة هذه الفترة، لكنه حول هذه المرارة الى شيء جميل في حياتنا. فنان عبد الحليم حافظ، بنرحب بيك. اهلا. يمكن في حياة كل انسان سواء كان مشهور او مش مشهور ايام بيتوقف عندها وبتنط الى ذاكرته كل ما يعني تمثلت ذكرياتها عنه. يعني سواء الايام دي كانت ايام فشل او نجاح يبقى لها نفس الذكرى ونفس الواقع تقريبا. في حياتك فيها ايام بهذا الشكل كتير؟ في طبعا، يعني في ايام اصل الانسان دايما بيعيش عشان يكافح في الحياة ويشق الطريق اللي هو رسمه لنفسه او لشخصيته. انا بتصور ان كل انسان لازم يتعرض لايام كويسة وايام وحشة. يعني عبد الحليم حافظ المشهور اللي الملايين بتحب تسمعه وتحب تشوفه، ده في ايام ما بتحبش تفتكرها؟ طبعا، يعني مثلا ما بحبش افتكر اليوم اللي اتولدت فيه. ده اول الايام يعني؟ ولو انك لم تعي يعني ما عيتوش، لكن لما كبرت وعيت انه انا مثلا والدتي ولدتني وبسبب ولادتي توفت. فده يوم لا يمكن اقدر انساه ولا يمكن اقدر احبه. يعني يوم عيد ميلادك ما بعملوش، ما بتحتفلش بيه خالص؟ لا خالص. خالص ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص. بتقضيه ازاي؟ ما اعرفش، يعني بقضيه زي وزي الايام العاديه دلوقتي طبعا، لان الانسان اذا مشي على طول يفضل متصور حاجه، هي بتقفز طبعا الى ذهني للحظات في نفس اليوم